Uploaded by Lantardella نعم ليه ما قالش ليه بقى؟ ليه ما طلعوش في الريلكس؟ اه ما طلعوش في الريلكس فعلا. طب ليه؟ عشان الخط الايرون يعني لو جه جنبه هيدروجين بيروكسيد يخطف منه الكترون، الهيدروجين بيروكسيد الكترون زياده اسمه نصين هيدروكسيل الايرون هيدروكسيل الكالسيوم، لكن دول ما اقدرش اخطف منهم الكترون ولا فوسفور ولا كالسيوم. ليه؟ اصل الحديد له اوكسيدايزد فورم وريديوزد فورم، والكابر له اوكسيدايزد فورم وريديوزد فورم، ممكن اديله الكترون او اخد منه الكترون، لكن ولا الفوسفورس ولا الكالسيوم ليهم اوكسيدايزد فورم ولا ريديوزد، ما اقدرش اخد منهم ايه؟ الكترونات. هل الكالسيوم له اوكسيدايزد فورم ريديوزد فورم؟ ولا الفوسفورس يعني. الميتالز بقى اللي هي اوكسيدايزد ريديوزد، ممكن الهيدروجين بيروكسيد ياخد الكترون من حديد او كابر، طبعا هو كده حديد يتاكسد والكابر يتاكسد والهيدروجين بيروكسيد يطلع فري، فخاف من الليم اوكسيدايزد ريديوزد فورم بقى. وظائف الفوسفورس في الجبنه الفانكشنز في الاستراكشر بونن كيس البور اند كيس، في حاجه اسمها كالسيوم فوسفيت كريستالز او كالسيوم فوسفيت ابيتايت كريستالز في الاستراكشر بونن كيس. بعد كده في حاجات في الاستراكشر بتاعها فوسفورس مركبات جوه الخلايا بتاعتنا كتير، مش الهاي انرجي كومباوند زي الاي تي بي والجي تي بي واخواتهم فين الفوسفورس؟ مش الهاي انرجي كومباوند فين الفوسفورس؟ مش النيوكليوتايد مودولي توتايد هو البيلدينج سب يونت اوف دي ان اي او ار ان اي جواهم فوسفورس؟ النيوكليوتايد هم دول النيوكليوتايد، يبقى دول هاي ما احنا لو انتقى او البيلدينج سب يونت النيوكليوتايد الكو انزايم ناد بي. ناد اختصار كلمة نادي اختصار كلمة من غير بي حتى، نادي اختصار كلمة نيكوتينامايد ادينين داي نيكوتايد، يعني نفس الناد جواه نيكوتايد، بكون ده بيلاقي جواه فوسفيت حتى من غير البي، الناد نيكوتينامايد ادينين داي نيكوتايد، يعني نفس الناد جواه نيكوتايد، يعني اصلا جواه برضه ايه فوسفيت. هنا في ستراكشر بولر تي هاي رينج كومباوند ستراكشر نيكوتايد وكونزايمز كان في فوسفوريليتد انترميديت في ميتابوليزم، فوسفوريليتد انترميديت زي ايه؟ الاكتف فورم جلوكوز مثلا جلوكوز بتاع فوسفيت مثلا، كانت حاجه في اليوريا سايكل اسمها كاربامويل فوسفيت مثلا، يعني فوسفور الجلوكوز عشان تحبسه جوه الخليه. كان في حاجه اسمها كوفيلنت موديفيكيشن انزايم، عرفت الفوسفات داخل الفوسفات دي بتعمل استيميليشن او انيبيشن دي اسمها كوفيلنت موديفيكيشن. في حاجه في الدم اسمها فوسفيت بافر، دي في الدم فوسفيت بافر. في ستراكشر اوف فوسفور ليبيد، ستراكشر فوسفيت جواها فوسفيت على السيل ممبرين مش كده؟ فدي كلها مركبات بنقول اسمها فيها الفوسفيت الهاي انرجي كومباوند، نيكوتايد فيها فوسفيت بيلي ساوند دي نيو ار ان اي كونزايم ستراكشر فوسفيت انترميديا بالفوسفيت فوسفيت وغير النوتيفيكيشن فوسفيت بافر فوسفيت ستراكشر. ايه اللي يقلل الفوسفيت؟ ايه الفاكتورز اللي تقلل الفوسفيت في جسمنا؟ يمكن الابزوربشن قل من تشن الفيتامين اللي بيساعد الكالسيوم والفوسفيت ابزوربشن فيتامين دي، ويمكن الريكت اللي هو فيتامين دي ديفيشنسي مش الريكت ده يقلل الكالسيوم والفوسفورس ابزوربشن يقلل الفوسفورس، او زياده الاكسكريشن لوس اوف فوسفورس ان يورين اللي من الهرمون اللي يزود الابزوربشن اوف كالسيوم والاكسكريشن اوف فوسفورس في اليورين، يزود الرينال ابزوربشن اوف كالسيوم الهرمون ده وينزل يجيب لنا كالسيوم وينزل الفوسفيت. مين الهرمون اللي بيزود كالسيوم في الدم؟ يعني عايز القرايه دي فرس هرمون، يبقى هايبر فرس هيدروجين، يبقى هايبر واضح السوجن اثر عليه فوسفيت هيدروجين مسح، وهو اصلا دي بتتمسح دي مش الفرس هرمون ده في فيزيولوجي، مش ده الباراس هرمون بيزود الكالسيوم في الدم؟ مين الهرمون؟ مش الامتحان. مين الهرمون اللي يسحب الريا تيوب لو يحط الكالسيوم وينزل الفوسفوريش؟ الفارا هايبر فارا ثيرويديد، او تقلل امتصاص عضوي مهان زود الاكسكريشن اوف فوسفورس ان يورين، هنا زياده اللوس ان يورين. ان هوت تمنع الانتستاينال ايه؟ ابزوربشن اوف فوسفيت، صح؟ فدي مصادر الفوسفيت وانه مايكرو مينرال واهميته في جسمنا. نشوف حاجه ثانيه غير الفوسفيت اللي هو ماكرو، ننوع شويه نشوف حاجه ماكرو حاجه مايكرو. انا ماكرو حاجه مايكرو. غسلت سمك النهارده؟ غسلت سمك النهارده؟ اه فلورايد فلورايد معمول معمول تمام Thank you. تشتي ما اعرفش اعرفه مره رئيس الفرايد اسمنا احنا هناكل معجون السناب لا ما ناكلش معجون السناب الفرايد معموله في الميه ميه بتشربها وده ماكو ولا مايكرو لا مايكرو ده موجود في الميه نورمالي واحد الى اثنين بارت بير مليون يعني ايه بارت بير مليون يعني كل مليون مولكيول في ووتر وبالهم 1 مولكيول او 2 مولكيول فلورايد يعني ايه بارت بير مليون كل 1 مليون مولكيول في ووتر قدامهم 1 او 2 ايه فلورايد ده النورمال ايه اهميه الفلورايد اللي جاي من الميه ما هو ايه الميه مش طبعا مش دي اول واحده اقولها مش هم خلوا جسمي عشان ينهي الجلايكول عشان مش كده الفلوس بتاع جسمنا في البكتيريا دي ومش دي برضه بقولها علشان يعني ده عشان كده بحطه تركيز عالي في معجون السنان بس هو في الاصل بيخش في الاستراكشر بون اند تيث دي الاولانيه بتتقال الفلورايد وعشان كده برضه معمول معجون السنان بيخش في الاستراكشر بون اند تيث وعشان كده هو بالنسبه للبون هنودي فلورايد زائد فيتامين دي عشان نعالج الاوستيوبروزس الاولد ايج طبعا مع كالسيوم دي الفلورايد وفيتامين دي وايه الكالسيوم ايه المجموع كلهم مع بعض ايه في دواء الاثنين على بعض فيتامين دي على الكالسيوم وفي دواء ثالث هيبقى فيه ايه فلورايد اهو وفي الفي ستراكشر الفلورايد بيعمل طبقه حاميه للانما اسمها بيعمل بروتكتيف لاير اسمها اسيد ريزيستنت يعني بتقاوم الاسيد فلورو ابيتايت لاير الفلورو ابيتايت لاير اللي هي بروتكتيف انما بتاعت الايه التيس يبقى هو مش خش فيها سبورة نتيف عشان كده بنديه كدواء لعلاج اسبروز مع كالسيوم وبطن نتيف فاهم بروتكت لاير اسيد ريزيستنت لاير فلورا اكسايد لاير حوالين الانما يحميها وبقى اقول بقى ان هو ممكن انهيبيت الجلايكولايسيس بس مش ده الفيسيولوجي بتاع الرول بتاعه وعشان كده بلاش اسولوت ده استغلال بقى ان هو ممكن من هاي كونسنتريشن انهيبيت الجلايكولايسيس كان ينهيبيت اخر انزيم بيطلع ميه كان اسمه انوليز كان محتاج مغنيزيوم الفلوراد يقطع منه المغنيزيوم فاحطه على التوب بيس على معجون السنان عشان يموت الجلايكولايسيس بتاعت البكتيريا اللي عايشه في البق يبقى له انتي بكتيريال افكت هنا واحطه على البلاد سامبل انزلات كنت قلت ساعتها ان انا الراجل بيسيب واحد في المعمل ياخد العينات وانا باجي بالليل احللهم طب ما العينات دي فيها خلايا عايشه حمراء وبيضاء تاكل الجلوكوز باي جلايكولايسيس عايز اثبت الجلوكوز كونسنتريشن لما اجي الليل اقيس الاقي نفس التركيز زي كان جوه جسم العيان فاضيف على عينه فلورايد وانهيبيت الجلايكولايسيس بتاعت البكتيريا بتاعت الار بي سي بتاعت الوالدر سيل تو فيكس بلاد جلوكوز كونسنتريشن زي ما كان جوه العيان بالظبط فاضيف على تو بيست تنهي الجلايكولايسيس البكتيريا في الماوث وبلاد تعمل هناك تو فيكس الجلوكوز ايه كونسنتريشن دي وظائف الفلورايد في بقى امراض ممكن فلورايد ديفيشنسي الميه فيها فلورايد قليل لما بيبقى النص بارت بالمليون المفروض نورمال يكمل كام؟ النص يعمل فلورايد ديفيشنس يعمل تسوس اسنان دنتال ايه؟ كده كده تسوس الاسنان بقول لك كده نقطة كتير هنا قاري انا انت كارث تسوس الاسنان طيب في ممكن اوفر بقى الميه ماي بير فيها فلورايد ايه عالي انكريز الفلورايد انكريز الفلورايد ميه فيها فلورايد عالي لو من 3 ل 5 بارت بير مليون هي مشكله هي مشكله اسمها دنتال فلوروز لو واحد منكم من سنتين عندي فلسطين جاي من غزه فبيقول عملوا سيرفي لاطفال غزه في المجال سووا 40% عندهم بنت في 40% من العيال عندهم بنت فلوس ده عشان بيشربوا ميه الابار اصل ما عندهمش غزه غير ميه ابار بس ففيها فلوريد ايه عالي واليهود واخدين الميه الحلوه في المهم في الابار يعني ميه طبعا ثالث ملح فبيبقى منظر الفيس طبعا هنا في التوث اللوز بتاعت لاستر يعني الثانيه لمعه تدخل اللمعه بتاعتها وتبقى فيها وايت باتشز، يعني في الرايت اوفر بقى ديبوزيت الوايت باتشز لها باك جراوند صفرا، دي صفرا ما لهاش لمعه، وفي نفس الوقت باتشز ممكن تبقى زي ما فيها حفر كده اهوت. هنا هو بتضعف طبقة الانيمال الاوفر فلورايد البيضة في الطبقة، ده المفروض معناها لها بروتكشن، ده كده يضعفها وممكن تقع كمان طبقة الانيمال دي، فتلاقي الديك بتاعته فيها حفر ديبريشنز ولونها فيها اجزاء ما فيهاش لمعة وفيها اجزاء بيضة وباك جراوند لونه ايه مستر كده، وده بيسموه دنتال فلوروز، ده اوفر ديبوزيشن اوف فلورايد ان تيث. يعني لو في بقى فلورايد عادي معرفش مين بيشرب ميه من النوع ده، بتبين فيها ان مثلا فيها حوالي 100 بار بير مليون، ده فلورايد عالي جدا. الفول نوفا دي كام؟ ده بقى يعمل هايب، هو بيخش في بون ان تيث بون، يعمل هايبر كالسيفيكيشن اوف بون، يعمل ستيفنس في الجوينت، هيب جوينت يبقى ستيف، فاينل فورد فيستيبلي تبقى ستيف، يعمل نيورولوجيكال مانيفستيشن. طبعا معرفش مين بيشرب الميه اللي فيها بقى، في ميه اصلا ده واحد اكيد مش لاقي ميه يشربها خالص في صحراء غير بير، ده هو البير ده بيشرب منه بس. يعني ففي درجات، يعني انت في الروزس هو بيأثر على الاسنان بس، لكن ده بيوصل يأثر على العظم وهايبر كالسيفيكيشن او جوينت ستيف جوينت فيستيبلي نيورولوجيكال مانيفستيشن. دكتور هو بيدي طعم للميه ولا بس طعم اصلا؟ ما جربتش اشربها من قريب يعني. طبعا هو بيعرفها بالتحليل كميته قد ايه، بس احنا في مصر ما عندناش معناها ابار ليش عندنا في الرايد وكده، عندنا الناس زي كده اهو احنا عندنا نيل ما فيهاش كمان الكلام ده، الناس بيشربوا بير لازم طبعا ميه المفروض معروف قوي ميه الابيار فيها املاح عاليه، فتلاقي اولا ما ترغيش من الصابون ويبقى لها طعم، طبعا ميه الابيار بقى لها طعم. ما حدش جرب يشرب ميه بير قبل كده؟ ميه النيل لها طعم ديك، علشان ميه النيل طبعا عشان مش متفلتره عدل ومش متنضفه كويس، بس ما فيهاش مينرالز عاليه. طب بص واحد عشان انت حرام عليك انت بتشرب من الغلقه فوق. لكن ميه ابيار زي الصابون ما بيرغيش فيها، اللي هي ميه معدنيه ولا لا؟ مش ميه معدنيه، ميه معدنيه دي بتبقى ميه ابيار غليظه جدا والمينرالز ميه متفلتره كويس قوي. ميه الابيار اللي هي القريبه بير قريب، مش بير ديب، يعني ميه معدنيه، ميه ابيار فيها املاح يعني ملح، ميه بير قريب من بحر، بتوع غزه دول قريبين من البحر، ميه بير قريب من البحر جميل ورز عليها. ميه ابيار في الواحات في اخر الدنيا دي مش عندهاش ملح خالص، الميه مشيت اتفلترت من البكتيريا ومن الاملاح وكل حاجه وبقت ميه رايقه جدا. لكن ميه بير قريب من بحر ولا حاجه زي كده هتلاقي فيه منها رز عاليه، لو حد ناحيه كندهان في العاجل من الساحل الشمالي كان كلها بيارات بيشربوا ميه بيبقى فيه بتاع كده مروحه عشان ترفع الميه، كانت فعلا عند بتاع زمان دي لها طعم طبعا ما بتغليش مع الصابون. او ناس بتوع غزه هم دلوقتي بتوع غزه اللي بيشربوا عندهم نتف فلوس من جنب بحر برضه، عندهم بحر. طيب ده واحد ماكرو واحد مايكرو، نشوف مين كمان. نشوف واحد مشكل مرمير طبعين دول صغيرين مش هضحك عليكم، هو اللي اتسال دايما الكالسيوم والايرون والكوبر، لكن ما اقدرش امنع الدكتوره صلاح تقدر مش مهم، ما انبريدكت ما تقدرش تمنع حد يروح، او هي تقول الدكتوره صلاح تقدر تحصل ايه فلورايد، ما تقدرش ايه يبقى انبريدكت يعني. ايه؟ اللي فاتت يا دكتور الفيتامينز ما جابتش فيهم غير حبه قد كده، لأني كنت داخل بالفيتامينز والله. وحد يخش بالفيتامينز؟ لا يعني كنت داخل بأول أربع خمس سنوات. تخش ليه ليه؟ يا دكتور الفيتامينز أنا شفت إن حالات السنين كلها لقيتها يعني جايبين فيها أسئلة كتير. يبقى أنا قلت صح. أنا قلت بريدكتر. هو فعلا السنة الوحيدة جت فيها الفيتامينز اللي فاتت. أربع درجات يا دكتور يعني كنت موت. يبقى انبريدكتابل، يبقى اللي السنه فاتت السنه الثانيه كلها ما تسالش على المينرالز الا الكالسيوم والايرون والكوبر، فيجوا بقى مش مفيش في الاخر ايه فوسفورس معقول فلورايد معقول، انا مضطر ادمهم في في الاول كده يعني. رجعنا مايكرو زنك زنك، الاكل بتاعك مليان زنك، مش ده بتاع البوات ولا زنك وما اعرفش ايه تاكل زنك يعني. لو سيريالز ونص للمصادر يعني سيريالز ونار، سيريالز الحبوب والنار والمكسرات هتلاقي برضه فيها زنك يعني. ده مايكرو يعني دي الريكوايرمنت اقل من كام؟ يعني 15 ميلي جرام في اليوم مايكرو. الابزوربشن ده دايفيلنت كاتاين، يبقى الترانسبورت بروتين كان سامي كله سيل بداخل دايفيلنت كاتاين، ايرن اف اي 2 بوزيتيف، كالسيوم 2 بوزيتيف، كابر، زنك. وممكن بقى لو تشرب الماي بيارات فتلاقي يعملوا كومبيتيشن مع بعض، واحد حسب مايك البير واحد اكتر يروح داخل على حساب الايه الباقيين ويعمل اعراض ديفيشنسي للباقيين. انا كومبيت على نفس الايه الترانسبورت بروتين، المفروض تبقى انت الدايت بتاعتك بالانسد والماي بتشربها عاديه، لكن لو الماي بيارات هتلاقي واحد منهم عالي يروح داخل بدل الايه كومبيتيشن على نفس البروتين، يعني اللي هو الدايفيلنت كاتاين. البروتين موجود على الممبرين عشان الدايفيلنت كاتاين ترانسبورت بروتين ده. يا ترى الزنك ده في جسمي وظايفه ايه الفانكشن بتاعته؟ احنا قلنا تكسير الماس، قلنا دي الريكويرمنت، وقلنا هيخش عن طريق دايفيرن كاتاين ترانسبورت بروتين. ميني انزايم عايز الزنك ده، بيقول لك من حوالي 100 انزايم في جسمك عايز زنك. ممكن ناخد فيه اكزامبل شويه انزايم عن زنك، حاجه اقولها حرف مين الانزايم اللي ممكن يفك الكربونيك اسيد او يركبه تاني الى ميه وكربون دايكسايد؟ كربونيك انهايدريز عايز زنك. مين الانزايم اللي بيشتغل في البروتين دايجيشن ويفك الكربوكسي تيرمينس او البروتين كربوكسي بيبتايديز؟ كربوكسي تيرمينس البروتين كربوكسي بيبتايديز. ال جي اتش لاكتيد هيدرو هو اقوى جي امينيز اللي اسمه ال جلوتاميت ديهيدروجينيز. كمان قلنا عايز بنك ثاني ال جلوتاميت هيدرو، يعني اثنين في اثنين ال حاجين اهو كربونيك انهيدريز بتاعت ال اتش 2 سي او 3 كربونيك اسيد يركبه او يفكه. لو انت استخدمت تعديشن بروتين في كاروس تيرمينال ال هيدروجين اوكسيد دي امينيشن ال جي اتش بتاع اللاكتيك والبيروبيك. حاجه ثانيه يعني في كيميكال اسمه ثايمينين ثايمينين ثايمينين بيعمل اكتيفيشن اوف ثايمينين نيكوتايد الى ثايمينين ترايفوسفيت. ثايمينين كاينيز في انزيم اسمه الكالاين فوسفاتيز، لك في نيز انزيم عايزين زنك. هنا هو مهم للكاتاليتيك اكتيفيتي بشكل اكتف ايه سايت ويقرب من السلسلت والاكتف سايت. ساعات يبقى له الانزيم ستراكشر اكتيفيتي هو موجود في ميني انزيم. مهم كمان غير الكاتاليتيك اكتيفيتي ممكن يبقى له ريجيولاتوري رول. بيقول لك له ريجيولاتوري رول بس مش عارف ازاي. ريجيوليشن وان اوف ذا انزايم اوف جلوكونيوجينيسيس اللي كان بيفكر فركتوز 1.6 بيس فوسفات، بيقول لك مش عارف ازاي له ريجيولاتوري رول على فركتوز 1.6 ده. استراكشرال امبورتنت مهم في الاستراكشر اوف سام انزايمز الدي ان ايه والار ان ايه بوليمريزز. الدي ان ايه والار ان ايه بوليمريزز دول بيكونوا من كذا بروتين سب يونت، يمكن يكون بيوصل ما بينهم الزنك ده ولا حاجه. موجود في الاستراكشر بتاع الدي ان ايه والار ان ايه بوليمريز كل دي انزايمز برضه. هنا مهم شكل الاكتف سايت ويقرب من سلطته الاكتف ايه سايت. هنا هو في الاستراكشر ديز انزايمز او هنا في الريجيوليشن اوف ديز انزايمز. برضه انزايم بيحتاج زنك فور كاتاليتيك اكتيفيتي. المفروض اقوله في الاول اس او دي. اس او دي في نسخه مايتوكوندريال ونسخه سايتوبلازم اللي هو السوبر اوكسيد سينتيز. المايتوكوندريال عايز ان مانجنيز، السايتوبلازمك عايز سي كابر وزنك كمان. السايتوبلازمك اس او دي عايز سي كابر و الزنك بقى مهم حاجات فيها اقولها حرف الاي الاي. الزنك مهم في الاي في الاميون ريسبونس. مش عارفين ازاي مهم في الاستابيليتي او الانسولين لو ستورد في البيتا سيلز او بانكرياس. لو بيتا سيلز مش عارف بيتا سيلز عشان يبقى ستيبل يعني يركب معاه الايه الزنك ده. طب بيطلع بقى في الدم يطلع من غير الايه من الزنك خلاص. يعني مهم في الاميون ريسبونس بروتين وليس البانكرياس. طيب وده مهم الاستراكشر دي ان ايه ار ان ايه بوليمريز يا مهم في الدي ان ايه ريبليكيشن. وكان في كمان بروتين بتشبك على الدي ان ايه في حاجه اسمها زينك فينجرز. مش اسمها زينك فينجرز ازاي الاستراكشر هرمون ريسبتورز. المهم الاستراكشر دي ان ايه ار ان ايه بوليمريز فمهم في الدي ان ايه ريبليكيشن شرحش من سان بروتينز تقول لك على الدي ان اي اسمها البروتينز اللي فيها سيكونس اسمه زينج فينجر زي السول هرمون ريسبتور. يقول لك مهم مثلا ديفلوبمنت اوف تيست بوتس ماشي مهم ديفلوبمنت تيست بوتس يعني في حاجات كتير واضح يعني انزايم كتير قوي قوي الميون ريسبونس وتريت الانس بيتا سيلز والتيست بوتس ديفلوبمنت. تعال نشوف ايه اعراض الزينك ديفيشنسي والزينك اوفر لود. نشوف الزينك ديفيشنسي زينك ديفيشنسي هو مهم للدي ان ريبلي كيشن فاش دي ان ار نيبل ميريز وبيبقى فيه تركيز عالي لاقوه للزينك في البروستاتيك سيكريشن اللي واضح له علاقه بالسبرماتو جينيسيس دي ان ريبليكيشن وفي البروستاتيك سيكريشن اللي هو يحصل في الانهيبيشن اوف سبرماتو جينيسيس. لقوا ان تبديل الخلايا بيبطأ مثلا في ال بتاعت الهير يحصل الوبيشيا يعني الوبيشيا حتت ما فيهاش هير الوبيشيا يعني باتش ما فيهاش هير تجديد الخلايا بقى ابطأ ديفكتيف سبرماتوجينيسيس ديفكتيف تجديد الهير الوبيشيا ديفكتيف تجديد خلايا الجلد لقوا يحصل سكين ليجنز التهابات في الجلد سكين ليجنز يبقى هنا كل ده ديفكتيف دي في ديفكتيف دي ريبليكيشن السبرنس الافكتيف سبرماتوجينيسيس وفي تجديد الشعر شعر بيقع من غير ما يتجدد الوبيشيا جلد بيقع من غير ما يتجدد يحصل سكين ايه ليجن يعني لو حاله كونجنتال سنس بس هنا ممكن تكون مش حاله كونجنتال يعني ايه شرب ميه ابيار شربت بقى مثلا مغنيسيوم وكفر عاليين في الميه على حساب ايه يخش على حساب ايه الزيت. لو بقى حاله كونجنتال بقى وسنس بيرث وانهارت ديزيز سنس بيرث افكتيف الابزوربشن ولا حاجه سنس بيرث هتزود على دول بقى التهابات في الجلد وايميون ديفيشنسي يحصل بقى ضريه وحاجات من الايميون ديفيشنسي دي ثانيه ويحصل عليهم ايميون ديفيشنسي وهي كونجنتال ميه ابيار شرط زنك عالي فيروح داخل على حساب الاذر ايه ميك اب هتلاقي اعراض بقى اليوتيوب كلينيكال بيكشر هتظهر اليوتيوب كفر ديفيشنسي اير ديفيشنسي انا مجمع حاجات كتير اليوتيوب كفر ديفيشنسي اير كالسيوم ديفيشنسي كفر ديفيشنسي اير ديفيشنسي عشان هيخش على حساب الايه الباقيين لو ميه كبير ولا معايا وبتسمع مثلا زنك كتير فلا اعراض متنوعه بقى حسب الايه الميتال ديفيشنسي اللي هيحصل دلوقتي يعني لو هي توكسيتي بتاعت الايه الزنك الميه كبير ولا حاجه. ده تاني لو في زنك ديفيشنسي ميه كبير فيها ميتال ثاني اعلى هيخش بداله من بايديلا ميتال كاتاين للترانسبورت بروتين هتلاقي ديفكت في الدينر ابلكيشن ستراتوجينيسيس مفيش تجديد الشعر يقع من غير ما يتجدد الوفيشيا سكين ليجن جلد بيقع من غير ما يتجدد ولو هي كونجنتال كيستنس بيرس هتلاقي عليها اميون ديفيشنسي ديفيشنسي الميون سيستم كمان ودايريا وحاجات ثانية. لو زاد هيبقى مثل الثانية يحصل اعراض مثل ايه ديفيشنسي اي حالة حادة واحد زار شرب مية واحد راح بتاع حلو بيبان شرب زنك على يدي بس هو ما شربش زنك ساعتها واحد دخل كنا في اوسوس ومعايا الراجل نقاشة بيدهن لنا حاجة فدخلنا عن تاني حلو بيبان هو عشان هو بص لها زادة خضر اول ما مسكها راح شربها الحمد لله ما كانتش سنفوريك اسم ما كانتش ميه نار طلعت ترابنتين حاجه اسمها ترابنتين كده اللي هو بيلد جاي يعني بس قاعد مع خنبوق كبير قاعد اللي انت شربته ده ايه دي ترابنتين ممكن يعني اكيوم توكسيتي حاجه زي كده يعني بس ما اعرفش الزنك ده بيتاكل ما بيتشربش يعني اكل الزنك جبنه معموله من السيراميك من ايه؟ الداتا ريسورس بتاعت الزيت ما هو انا بموت اكل كميات قليله موجود في السيريالز والنص بس الكميات ايه؟ قليله ف حاجه بقى اكيد في تعمل هيدك وفيفر وحاجات جامده بقى هيدك وفيفر. نشوف واحد فاضل كبير مغنيزيوم ايه الملح الطعام اللي بتاكلوه؟ بتاكلوا ايدين كل يوم؟ صوديوم كلورايد بوتاسيوم كلورايد مغنيزيوم كلورايد مغنيزيوم ده ماكرو مجنون ده ماكرو ده اخر واحد كبير هناخده مجنون ده ماكرو بعد كده صلفر وكمين وكلمتين دكتور ايوه بعد اذنك الايودين ممكن يتشمع دكتور ممكن ايه؟ يعني هوا البحر يجيب ايودين ليه؟ بيجوده فيه طبعا بس بيجوده والله بشم هوا نظيف ولا بدا ريحه اليودا يعني ما اعرفش اكيد شم ريحه ايه يعني ف نشوف المجنون اليود اصلا مش هقوله ليه احنا اخدناه مش احنا اخدنا السنس تي 3 ان جي 4 والابتيكوب ايودايد وال اكسده الايودايد لايودين وبعد كده هوت تركيبه على تيروزين وبعد كده تي سي ام سي فورميشن يعني خطوات يا اخي انا مش هقول له ايودين ده يعني طبعا هي فينا الكلام ده المغنيسيوم انا زمان دي اللي ريكوايرد ان انت تاكل ملح صوديوم كلورايد بوتاسيوم كلورايد مغنيسيوم كلورايد ماكرو موجود على فكره في السورس بتاعت الدايت لازق على الكلوروفيل الاخضر بتاع النباتات يعني نوع الفيجيتابلز جرين الفيجيتابلز هتلاقي من هنا ايه مغنيسيوم وسيريالز وناقص وقت هذه له حاجه كاركترستيك ان هو لازق على الماده الخضراء ايه الكلوروفيل يعني تاكل مغنيسيوم في الماده الخضراء يعني ماكرو يعني اعلى من كام في اليوم؟ 100 اللي ريكوايرد اعلى من 100 اللي يبقى 300 ملي جرام في النيل وعنين على شوية 350 ملي جرام عايز اكتر شوية لو هي ست بتراجع او حامل هنزود الريكوايرمنت الى 450 يعني كل ده اكتر من 100 هو 300 ملي جرام اكتر من 100 زي ما اكتر من 100 450 لو ست بتراجع او حامل بقى برضه ايه اكتر من 100 ماكرو نيل موجود في ملاجع ماده الكلوروفيل الخضراء او في السيريال وايه وده ماكرو وضغطه بوزيتيف هيخش عن طريق الدايفيرنت كاتاين ترانسبورت بروتين يعني برضه ممكن يحصل بينه كومبيتيشن مع الكفر والكالسيوم والتامين لو واحد منهم اعلى من الباقيين حاجه غير طبيعيه في الميه اللي بتشربها ولا حاجه زي كده بيخش في البلازما بيتشعل البومين بس ما بيعملش كومبيتيشن مع الكفر بالنسبه للالبومين قالوا ان الكفر 90% على السيروبلازمين و10% على الالبومين فهيركب على الالبومين في البلازما مش هيعمل كومبيتيشن مع الايه؟ الكفر 10% بس الكفر على الالبومين في الدم بيبقى 75% فري ماي و 25% بيتشال على ايه؟ على القلب. ايه وظائف المغنيسيوم في جسمنا؟ الوظائف بتاعته احنا خدنا زمان المغنيسيوم في اول جلوكوز بيعمل كومبلكس مع الاي تي بي عشان في انزايم بتبقى عايزه الاي تي بي ما كان في الاول ده جلوكوز اسمه جلوكو كاينين كان عشان هو بيجيب اي تي بي يحول اي تي بي ويركب في فتره الجلوكوز كان عشان كلمه ايه مغنيسيوم اكشن الاي تي بي بيبقى جاي مع المغنيسيوم بتاعه يعني الاكتيف سايد في نيجاتيف تشارج والاي تي بي فيه 3 فوسفيت ام نيجاتيف تشارج مين بيعمل بريدج في النص ويقرب المغنيسيوم يقرب الاي تي من الاكتيف سايد ولا ايه ولا انزايم الرن موجود يعمل كومبلكس مع الاي تي بي يقربه من سيرتن انزايمز يعني المغنيسيوم برضه مهم لحاجات ثانيه ممكن يزود السنسيتيفيتي اوف تيشوز تو ذا اكشن اوف انسولين يعني ده مهم برضه عشان يمنع الدايبيتس ايه من ليتس يزود السنسيتيفيتي يعني ايه يزود السنسيتيفيتي اكشن اوف تيشوز يعني ممكن يكون بيساعد مش الانسولين لما شعر التيشو بيساعد الجلوكوز ابتيك في المصل ادبوس ممكن يكون المغنيسيوم ده من ضمن الميكانيزم اوف ترانسلوكيشن جلوتي 4 الجلوكوز ترانسبورت بروتين 4 في مصدر الجلوكوز من السيتوبلازم من البرنامج عشان داخل الجلوكوز ممكن يكون الترانسلوكيشن جلوتي 4 يكون محتاج مغنيسيوم الحركه دي يكون محتاج مغنيسيوم فبسبب سنسيتي اوف تيشو تو ذا اكشن اوف ايه انسولين مهم في الريسبونس اوف تيشو تو انسولين هرمون يعني عندكم ايه تاني عن المغنيسيوم برضه حاجه لها علاقه بالديزاين ده افتكر في بعض الحاجات عايزة من ميزان تانية غير ان دول سنسي عشان مفيش من الانسولة الجي ان ايه بيرفع الستونز الجي ان ايه عليه نيجاتيف الستونز عليها بوزيتيف وبرضه ده مهم في الاستابيليتي اوف جي ان ايه بيبقى عليه بوزيتيف ايه شارج يخليه يتني على نفسه يعني المغنيسيوم برضه مهم في الاستابيليتي الجي ان ايه لا حاجة تانية كمان زي كالسيوم هو ده الكالسيوم زي الكالسيوم مش الكالسيوم له دور في النيورو ماسلر جنكشن برضه له دور شبيه للكالسيوم النيورو ماسلر ايه ترانزميشن وكمان في الستابيليتي اوف الدي ان ايه وهنا دوره في النيورو ترانزميشن هيؤدي لاعراض اللي هتحصل في الهايبر ماجنيزيميا وفي الهايبو مغنيسيوم حاجات شبه لما الكالسيوم يزيد لما الكالسيوم برضه ايه يقل يعني لو في هايبر مغنيسيوم ايه الاعراض وايه الاسباب ولو في هايبو مغنيسيوم ايه الاعراض وايه الاسباب ممكن هنا تسبب ديفكت في الابزوربشن يكون جينيكال يا واحد شرب بره الميه يدير فيها المتر في الثانيه يخش على حساب الايه المغنيسيوم طب لما كان بيقول لك كان بيحصل ايه في النيرو ماسل جونكشن، بيحصل ايه في المصل، بيحصل فصلين ماسل كونتراكشن وتيتاني انهارت، يعني انهارت مش لدرجه التيتاني يعني، بس بيحصل تريموس يعني اريزنس في الهارت يعني حاجه مشابهه يعني تريموس اريزنس في الهارت، مش فصلين ماسل، مش ارتو فصلين ماسل ايه كونتراكشن، لكن تريموس اريزنس في الهارت. هنا هايبر انجينيا تقول هنا في الهايبو برضو اسبابها يا اما ديسليمس الابزوربشن يا اما اكسس لوس النورين. ديسليمس الابزوربشن تشرب مثل الثانيه في ماي بير، اكسس لوس النورين في الانكنترولد دايابيتس مع جلوكوزوريا بتوقع مع جلوكوز ماجنيزيوم في الانكنترولد دايابيتس، واكسس يوز اوف دايوريتك توقع المجنيزيوم في النورين. وزي ما قال الكاتب بقول لكم بيأثر على النيرو ماسل جونكشن، يحصل تريمورز، يحصل اريجنس في الهارت. هنا هايبر اسبابها اخدت دواء مليان مجنيزيوم، في ناس بياخد دواء ساعات مجنيزيوم سلفيت، ده مجنيزيوم سلفيت ده بيستخدم في تريجنس اوف البريجنسي، حاجه اسمها اكلامسي او بريجنسي، مرض كده في البريجنسي اسمه توكسيميا او بريجنسي او كلامسي، بياخد دواء بس لو اخد اوفر دوز اوف مجنيزيوم سلفيت هيحصل اعراض مجنيزيوم ايه؟ توكسيستي، اوفر دوز من الدواء ده مجنيزيوم سلفيت او رينال فيلير، فالاستيشن في اليورين ايه؟ حيال يحصل روتنشن في جسمنا يعني، لما اخد دواء فيه مجنيزيوم كتير يا اما دي نتيجه الاستيشن بتاعه يقل في الايه؟ في اليورين. هايبر مجنيزيميا زي ما تبقى هايبر كالسيميا لو حاله شديده جدا، مثلا بلغت الدواء كله، لو حاله شديده جدا ممكن تعمل كاردياك اريست، زي ما الكالسيوم بيعمل كاردياك ايه؟ اريست، لو حاله شديده جدا ممكن تعمل كاردياك ايه؟ اريست. انا برضو مش حاله اكيوت ولا فيها، مش حاله حاده ولا حاجه، مش هتقدر تعمل اعراض يعني للحاله الحاده دي بتاعت الكاردياك ايه؟ فاضل اثنين سؤالين خالص بقى، سلفر سيلينيوم ده كلمه وده كلمه، اس اس سلفر سيلينيوم سلفر وسيلينيوم، سلفر وسيلينيوم مين فيهم مايكرو مين فيهم ماكرو؟ ده الواضح ان المايكرو مضبوط اكتر في الاكل اكيد، وده اللي هيبقى ايه؟ مايكرو ده الديلي ريكوايرمنت بالمايكرو جرام، بالمايكرو جرام يعني اكيد ايه؟ مايكرو. مين الانزيم كان زمان محتاج سيلينيوم؟ وظائف سيلينيوم مين الانزيم اللي كان بياخد اتش 2 و 2؟ ايه؟ انا كنت عايز احوله ل 2 ميه، ازوده كام اتش يبقى 2 ميه ونون توكسيك، ما طلعش في رايك اسمه اتش 2 فروم 2 مولكيولز جلوتا ثايون، ويطلع اكسيدايز جلوتا ثايون، يبقى كان اسمه جلوتا ثايون بيروكسي بيت، وكان عايز جلوتا ثايون بيروكسي بيت عايز سيلينيوم. وهنا كان السيلينيوم ازاي كان موجود في الاكل سايد؟ كان فيها امينو اسيد شبه السيستاين، مش السيستاين ديلو اس اتش، فيها امينو اسيد شبه ثلاث قنوات ديلو سيلينيوم اتش، اسمه سيلينو امينو اسيد شبيه السيستاين ده اسمه سيلينو ايه؟ سيستاينين، مطلع من ديلو سيلينيوم اتش في الاكل سايد والانزيم، كان في امينو اسيد اسمه شبيه السيستاين سيلينو سيستاين، السيستاين ثلاث قنوات واخره اس اتش، في واحد ثاني ثلاث قنوات واخره سيلينيوم اتش اللي هو اسمه سيلينو سيستاين، موجود في الاكل بتاع الجلوتا ثايون بيروكسي ديز انزايم. عشان كده لما في دواء سو انتي اوبتن طلع في ناشونال سايد اللي ممكن يطلع فري راديكلز الانتوكسيك، دواء في السوق عباره عن ايه؟ مش الانزايم، الانزايم في جسم عباره عن السلفريت اوف ذا انزايم جلوتا ثايون زائد الميتال سيلينيوم عشان اشغل الانزايم، فانتي اوبتن دراج ده في السوق عباره عن السلفريت نفسه بتاع الانزايم جلوتا ثايون زائد ايه؟ ويقول لك بقى السيلينيوم نفسه ممكن يهجم على برضه الراديكلز بنفسه، يبقى له انتي اوكسيدنت افكت دايركت على الفري ايه؟ الراديكلز ممكن كمان يشبك على الهيفي ميتالز برضه يعمل لها ديتوكسيكيشن بشكل ما. يعني غير ان هو مهم لانتي اوكسيدنت انزيم زي ده، هو نفسه بيهجم على الراديكلز بنفسه السيلينيوم او صام في هيفي ميتالز يشبك عليهم برضه ويتخلص من التوكسيك بتاعتهم يعني. السلفر ده بقى ايه؟ ماكرو طبعا فيها ايه اللي بتاكل فيه سلفر؟ تاكل فيه سلفر؟ ايه اللي في جسمك يبقى فيه سلفر؟ مش في امانه تديرهم سلفر؟ يعني بروتينات، يبقى انت برضه بتاكل بروتينات هيبقى فيها ايه؟ سلفر. يبقى مصدر السلفر في الاكل هو بروتينات فيها ايه؟ سلفر. في حاجات يعني ايه اورجانيك فيها سلفر بس النوت ابزوربت، كفر سلفيت عارف ايه؟ حد في الدايت فيها كفر سلفيت كتير، كفر سلفيت ما ادري بقى ده طب هنا كفر سلفيت وانت عارف تعمل ابزوربشن؟ لا مش مش موجود بكثره في الدايت، لان كفر سلفيت عباره عن سلفوريك اسيد، يعني يعني ميه نار، يعني ميه ايه نار. فمصدره الاساسي البروتين. طب ايه وظايفه في جسمك؟ بيخش في الاستراكشر البروتين، مش السلفر في البروتين ستراكشر، يكون بروتين وفي سيستاين ونطلع من له اس اتش، وبروتين ثاني وفي سيستاين ونطلع من له برضه ايه اس اتش. اقفل واشيل الشيتين واعمل دايسلفايد بوم، مش وظيفته ان يعمل دايسلفايد بوم في الانسل ستراكشر اللي مينه ايه الاوبن ستراكشر، يبقى فيه الدايسلفايد بوم دي ايه موجوده في البروتين ستراكشر صح. وفي برضه سام انزايم هتحتاج، يعني يبقى فيه في بروتين فاكتس للاكل فاتي ايه قانون كده اس اتش ايه جروب. انا مفيش حاجه اسمها فيها طريق كده اخدناها مركبات، يعني غير الانزايم زي الاكل فاتي اس اتش مرة كده جلوتا ايه طيون او لسه مستنيين اهو. جلوتا طيون في ايه السلطه في الايه طالع من السيستمين في النص، يعني ايه السلطه طيون في ايه حاجات في السنه زي كده زوان والدماغ ومستقى عليه كميتين صغيرين كده. دي نهايه المينرالز. طبعا هو انا مش عارف الاسبوع الجاي لسه ما حلش مواعيد، لو حاطين لي مراجعات طب وادريت وانتم معيد لازم دي ماشيه ازاي اعرف منكم. بس اول امتحان يا دكتور يوم اول امتحان 24 مواعيد الالف الدفعة عندي تقريبا 24 25. انا هعمل مراجعات ايه بره كربوهيدرات ان شاء الله، اراجع كربوهيدرات اربع مرات، اراجع ليه بثلاث مرات، دي شابتر المنسيه من زمان كربوهيدرات وليبيد. وبعد كده اهوت اروح مراجع على شويه امينو اسيدز هم الاخر، وده اللي اقدر عليه امينو اسيدز على مرتين ثلاثه برضو كمان. طبعا هنحتاج كده شغل اسبوعين، وانتوا عايزين يوم خمسه تروحوا عشان يوم تسعه في امتحان سايكو. ما هو هيحصل كده انا محتاج ايه، بس ايه البدايه احتلال من يوم ايه ال حضرتك هتحدد انت مش حقيقي في الحصه في اخر امتحان عملي بايو السبت 28 هبتدي انا مثلا من الحد 29 ماشي ماشي يا الحد 29/4 كويس دلوقتي يبقى ده 29 ده احنا بقينا اخر الشهر خلاص. لا لا انا لا لا لا سوري حضرتك نبتدي من الاسبوع اللي قبله سوري اللي هو هيبقى السبت 21 نبتدي من الحد 22 كده احنا عندنا حصه عمل اساسي يا دكتور حد 22 كويس ناصح ما حصه العمل من 8 ل 8 ونص الحصة العملي 8:30 تيجي عليها امتى؟ يوم الاحد 22 8:30 صباحا ل 11:30 يبقى نبتدي نظري 12:30 بعد الصلاة مثلا يبقى صفوة. احنا عندنا امتحان تاني يوم امتحان تاني يوم ايه؟ بايب عملي اه مش مشكلة عملي عملي عملي مذاكرة وباي وعندي انا كم 24 وعندي انا كم 24 على فكره 23 24 ورا بعض هعمل 12:30 عشان عدد مش عارف هرحي ازاي بصراحه انا هعمل معادين مقررين يعني واحنا لو قدرنا نحضر حد 2 3 4 خلصنا كربوهيدرات الاسبوع اللي بعده اللي بيجي دور مطبخ حد 2 3 4 4 مرات كربوهيدرات أربع مرات مراجعة مطولة بس مش عارف هذا حقيقي كام ممكن من القاعة ما تقضيش يعني هي مراجعة واحدة ساعة ونص بريك ساعة ونص كل مرة حاجة زي النهاردة كده بس مليانة بقى حضرتك بس هتحلل مش حقيقي المحاضرات يعني كالوريت اربع مرات يعني عبارة عن ايه؟ مرة الكاتابوليزم جلوكوز جلايكولاسيس بي دي اتش اي سي ان تايب وبعد كده دي مرة جزء امتى مثلا؟ تاني حصة اكيد يعني انتوا عايزين تعرفوا طيب اسمه ايه وامتى؟ يعني ممكن تاني حصة تبقى جلايكوجين اند جلوكونيو جينيسيس وتالت حصة مثلا ممكن تبقى طبعا حتى ولا اول حصة 12 ونص بس انا خدت حصة ساعتين انا بريكتام معاد 10 ونص ده الحد 2 ونص الحد 22 نقول دي جلايكولايسيس 12 ونص ما فيش بريكتام فيها لا ده الكاتابوليزم جلوكوز جلايكولايسيس لحد تي سي ده الكاتابوليزم 12 ونص الى 2 ونص مش عارف وديت معاد تاني ريبليكا ليها حد هيجي ولا لا الصراحه يعني هيبان بالحصه الاولانيه يا دكتور لو حد جه حضرتك غير ساعتين بس يا دكتور مش ساعه ونص ثاني لحد 3 12 ونص ل 3 ده دكتور حضرتك بتحدد معانا بتاخد رايي ما هو هيبان من اول حصه انا لسه انتوا لسه اول ناس يعني انتوا لسه يو هاف تو تشيك السنتر بالتليفون المواعيد مشيت ازاي لما قبل التمرين بس مبدئيا يعني نفترض ان الحد من 12 ونص الى 3 ده مواعيد كاتابوليزم كارنات دي الاثنين عندكم الانترنت في اخر ثلاث تسعه الصبح اه الاثنين مش عايزين تحضروا طبعا الدفعه متاكلها ثلاثه ولا متقسمه؟ ثلاث واربع بدايه اول يوم ثلاثه ايوه طبعا يبقى ثلاثه واربع الحكايه دي بقى استغل الحكايه دي ازاي؟ يعني الامتحان يوم الثلاث خليك مثلا يوم الاربع اه دول هنمتحن يوم الثلاث ونخلص معاهم جزء كبير كده جزء كبير ممكن كده خبيت على ثلاث مرات في تبريد جلوكوز جلايكوجين والدواء في مره ثالثه يعني انتوا في ناس هتمتحن الثلاث وايه تاني؟ ثلاث واربع وخميس ثلاث واربع يبقى يوم الاثنين يبقى نفس الكلام ده يعاد تاني يوم الاثنين دي هسميها كربوهيدرات 1 يبقى ده يوم الاثنين يعاد نفس الكلام مره ثانيه من 12 ونص الى 3 كربوهيدرات 1 ومش عارف بقى هخلي نفس الميعاد ولا اغيره Uploaded by Mantar Dawane into the Anham. www.1am.net. Metalana. And Testosidu.